وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء متجدد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري، وموعدنا في هذا اليوم مع كتاب المعاقل. والمعاقل جمع معقلة، وهي مأخوذة من العقل الذي هو بمعنى الدية، وسميت به لأنها تعقل الدماء، يعني تمنع الدماء من أن تسفك. وقد سمي العقل عقلا لأنه يمنع من ارتكاب الفواحش. قال الإمام رحمه الله: الدية في شبه العمد والخطأ، وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة. هذه هي المسألة الأولى، فيها يبين أن الدية سواء أكانت بسبب القتل الموصوف بأنه شبه عمد، أو بسبب القتل الخطأ، وفي كل منهما الدية، شبه العمد والخطأ. يقول: وكل دية وجبت بنفس القتل. هذا تعميم بعد تخصيص، على العاقلة. وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة. قوله وكل دية وجبت بنفس القتل يوحي بأن هناك دية لم تجب بنفس القتل وإنما لمعنى آخر، وهذا صحيح. ففي بعض الصور وجبت الدية بسبب درء القصاص، كما في قتل الوالد ولده، فإنه تجب على القاتل الدية، وهذا في القتل العمد. وإنما وجبت الدية هنا لأن القصاص درئ بشبهة الأبوة، وفي الحديث: لا يقتل والد بولده، ولأن الوالد سبب وجود الولد فلا يكون الولد سببا في فنائه. وكذلك إذا وجبت الدية بالصلح، يعني كان القتل عمدا ثم صالح أولياء الدم القاتل على الدية، فلا يتحملها العاقلة، لأن هذه الدية لم تجب بنفس القتل وإنما وجبت بالصلح، وجبت بشيء آخر. يقول: الدية، وقد مر الدية ومقدار الدية ومما تكون الدية، هذه الأشياء قبل ذلك. يقول على العاقلة، ثم أخذ يبين العاقلة فقال والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان. الأصل في العاقلة إنهم أهل نصرة القاتل، العاقلة هم أهل نصرة القاتل، والنصرة تكون بالقبيلة، هذا الأصل وهذا هو الغالب، بالعائلة والقبيلة. فلما دون سيدنا عمر بن الخطاب الدواوين وجعل أسماء الجند في محل مكتوب وأجرى عليهم الأعطيات في كل سنة، فصار التناصر بسبب الديوان، وجعل أهل الديوان هم أهل النصرة، وجعلهم هم العاقلة. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكروا عليه، فكان هذا كالإجماع. ومن ثم يرى كثير من الفقهاء أن العاقلة هم أهل النصرة، فتتغير بتغير الأحوال. فإذا كانت النصرة بالقبيلة فالقبيلة هم العاقلة، أو بالديوان أو بالنقابة أو بنحو ذلك، فلا مانع من ذلك. قال والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان. يؤخذ من عطاياهم في 3 سنين، أي يؤخذ العقل الذي هو الدية من أعطيات أهل الديوان أو من أعطيات أهل العقل للقاتل الذين يتحملون، يؤخذ من، فإذا كانوا من أهل الديوان فلهم أعطيات تجرى عليهم في كل حين مقدارا من المال، فتؤخذ من هذه الأعطيات التي هي نصيبهم وتعطى لأهل القتيل، تعطى لأهل القتيل. وسنرى عن قريب أن هذا الذي يؤخذ من العاقلة قليل، حتى إنه لا يزيد عن 4 دراهم، وفي كل سنة يؤخذ درهم أو درهم ودانقين. فهذا الذي تتحمله العاقلة قليل، لكن هذا القليل فيه رفع الحرج والمشقة عن القاتل، وفيه مواساة، وفيه ضمان لوصول الدية إلى أهل القتيل. قال يؤخذ من عطاياهم في 3 سنين، لأن الدية تقسم على العاقلة في 3 سنين، فيعطى ثلث الدية في كل سنة، وهذا من باب التخفيف. فإن خرجت العطايا في أكثر من 3 سنين أو أقل أخذت منها، يعني الدية. ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته، يعني نرجع إلى الأصل، فعاقلته قبيلته، تقسط عليهم في 3 سنين، لا يزاد الواحد على 4 دراهم في كل سنة، في كل سنة وينقص منها. يعني في الثلاث سنين مجموعها 4 دراهم، مجموع ما يتحمله الفرد الواحد من القبيلة أو من العاقلة لا يزيد عن 4 دراهم. وهذه 4 مقسمة على 3 سنين، فإذا في كل سنة درهم وثلث درهم اللي هو دانقان، وممكن أن يكون أقل من ذلك إذا كانت القبيلة كبيرة فيقسم عليهم، فربما أصاب الواحد منهم أقل من الدرهم. فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم. إذا وزعنا 4 دراهم على كل واحد من أفراد القبيلة فلم نكمل الدية التي هي 10,000 درهم أو 12,000 درهم، 12,000 درهم، فيؤخذ نوزع نزيد في عدد الأفراد، نزيد في عدد الأفراد، لا نزيد في قدر الدراهم على الفرد الواحد، وإنما نزيد في عدد الأفراد. كيف نزيد في عدد الأفراد؟ نضم إلى القبيلة أقرب القبائل إليهم. فإن وفت بالدية، إذا ما وزعنا 4 دراهم على كل فرد فبها، وإلا ضم إليها قبيلة أخرى التي تليها في القرب، التي تليها في القرب، وهكذا حتى يتم الأمر. وبهذا نرى أن الفرض في العاقلة لا يتحمل أكثر من 4 دراهم، والدرهم 3 جرامات تقريبا، 3 جرامات من الفضة، وهو مبلغ زهيد. فإذا ما أضفنا إلى أنه كمان يوزع على 3 سنين فهذا فيه تخفيف وفيه حقن للدم ومواساة لأهل القتيل. الآن لا تتحمل ولا يتحمل أحد، حتى يعني فيما يقضى به في المحاكم من التعويض بعد الحكم الجنائي، سمى التعويض المدني للمستفيدين اللي هم أقرب الناس من القتيل، فيحكم بتعويض. هذا التعويض يتحمله الجاني وحده، يتحمله الجاني وحده، فتلاشت روح التعاون وروح التناصر والمواساة. قال: فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم، يعني ضم إليهم من غيرهم أقرب القبائل منهم. ويدخل القاتل مع العاقلة، يعني يتحمل كواحد من العاقلة، لا يتحمل أكثر من غيره. ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي: ما لو كان القاتل معتقل، يعني مولى عتاقة، مولى أدنى، فيه المولى الأعلى الذي أعتق والمولى الأدنى الذي نال العتق أعتق، فيقول: وعاقلة المعتق بالفتح المعتق، هو الذي كان عبدا فعتق، عاقلته قبيلة مولاه، يعني قبيلة من اعتقه. لماذا؟ لأن المولى الذي اعتق بعتقه له صار محسنا إليه، وصارت بينهما قرابة تسمى قرابة الموالاة، حتى إنه لو مات المعتق هذا ولم يترك وارثا فيرثه مولاه الذي اعتقه، فإن لم يكن فعصبة معتقه، يعني كان المولى الذي اعتق مات وترك ولدا فمات المعتق، فإن ولد المعتق يحل محل أبيه ويرث من هذا المعتق. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم، فجعل المعتق هذا واحدا من قبيلة قوم من اعتقه، جعل المعتق واحدا من قبيلة قوم من اعتقه، فيتحملون ايضا يتحملون عقله، يعني العقل الذي فرض بسبب جنايته، سواء أكانت خطأ أم كانت شبه عمد، لأنه ينتصر بهم وهم يعني ينصرونه إذا ظلم، وينسب إليهم، يقال هذا مولى بني فلان، فيعني يأخذ حقوق بني فلان في الاحترام والتقدير وما إلى ذلك. قال ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته. مولى الموالاة هذا عقد كان يعقد في الجاهلية، يقول الرجل لصاحبه أنت مولاي تعقل عني وترثني، وأنا مولاك أعقل عنك وأرثك. فالحنفية قالوا إن هذا لم ينسخ وبقي موجودا، وإن كان ترتيبه في الميراث مؤخر عن أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام. قال إن مولى المولى هذا يعقل عنه مولاه، بمعنى إن كان بيني وبين غيري عقد نصرة فأصابه ما يصيب القاتل، فقتل خطأ أو شبه عمد ولزمت الدية، فأنا أعقل عنه أنا وقبيلتي، أنا أعقل عنه أنا وقبيلتي. وكذلك إذا أنا لزمتني الدية والدية توزع فهو يعقل عني أيضا، هو وقبيلته. هذا معنى قوله ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه الذي بينه وبينه عقد وقبيلته. ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية. نصف العشر يعني 5%، مش كده؟ فعشر الدية من الإبل 10 ونصف العشر 5، فلا تتحمل العاقلة أقل من نصف العشر. يعني إذا جنى جناية فيها أقل من نصف العشر يتحملها الجاني وحده، يتحملها الجاني وحده، فإن هذا ليس مجحفا به. أما إذا كان الواجب عليه نصف كان الواجب نصف العشر أو أكثر فتتحمل معه العاقلة من باب المواساة ومن باب تحمل التبع، لأنهم أهل نصرته. ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية، وتتحمل يعني العاقلة نصف العشر فصاعدا فأكثر. قال وما نقص من ذلك، يعني وما نقص من الواجب نقص عن نصف عشر الدية فهو في مال الجاني، يتحمله وحده ولا تتحمله العاقلة معه. هذا في ما دون النفس، الجناية على ما دون النفس. طبعا طبعا هذا لا يكون إلا في الجناية على ما دون النفس، لأن في النفس 100 من الإبل. قال ولا تعقل العاقلة جناية العبد، ولا تعقل العاقلة جناية العبد. فإذا جنى عبد بني فلان أو عبد فلان الذي هو من بني فلان جنى جناية، فالعاقلة لا تتحمل، لا تتحمل، وإنما الذي يتحمل العبد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن سيده مخير، إما أن يدفع لهم العبد وهو جنى جناية، جناية قتل خطأ، والقتل الخطأ فيها الدية، والعبد لا يملك وسيده لا يعقل عنه. فأمام سيده أحد خيارين، يا إما أن يدفع لهم العبد برمته، قل هذا يعني خذوه تملكوه، تملكوه لا ليقتلوه، لأن القتل الخطأ ليس فيه قصاص، لكن يتملكوه. أو أراد أن يبقي العبد فيتحمل ما وجب بسبب جنايته، فيتحمل هو. الحالتين خسران. بس هو بقى الذي يوازن وينظر أقل الخسارتين فيتحملها. لكن انظر، لأنه يعني لو كان يؤخذ بجريرة العبد فلربما سعى العبد في ذلك ليضر مولاه. انظر هذا الإنصاف اللي موجود، وهذا الفقه الموصول بالسماء، لأنه فقه مستنبط من الوحي، وإن لم يكن فيه نص لكن قواعد الشريعة، قواعد الشريعة تأبى الظلم وتعمل على تحقيق العدل والإنصاف. ولا تعقل العاقلة جناية العبد، فهمناها هذه؟ ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوا. ولا تعقل يعني العاقلة لا تعقل، لا تتحمل الجناية التي اعترف بها الجاني، الجناية التي ثبتت بإقراره فقط، التي ثبتت بإيه؟ بإقراره. يعني ليس على الجناية دليل يثبتها عليه إلا إقراره، وإحنا معروف إن الإقرار سيد الأدلة، والإقرار حجة قاصرة على المقر. فإذا كانت العاقلة تؤخذ بإقراره فيكون الإقرار صار متعديا هنا، يعني يبقى لزم العاقلة مال بسبب إقرار واحد منهم، بسبب إقرار واحد منهم. واتفقنا من قبل على أن الإقرار حجة قاصرة، يعني يؤخذ بها المقر وحده. فهنا إذا كانت الجناية ثابتة بالإقرار لا غير فلا تتحملها العاقلة. طب وإذا لم تتحملها العاقلة تكون في مال الإيه؟ المقر، تكون في مال المقر. إلا إذا صدقوه، لأنهم هم لهم ولاية على أنفسهم، لهم ولاية، فإذا صدقوه يعني هم بذلوا أموالهم في مساعدته في تحمل العقل فلهم ذلك. قال ولا تعقلوا الجناية، ولا تعقلوا يعني العاقلة الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه. ولا تعقلوا ما لزم بالصلح، ولا تعقل ما لزم بالصلح، لأن ما لزم بالصلح ده ما كانش واجب بنفس القتل، ده هي كانت جناية عمد ثم صالح الجاني الأولياء على مال. والصلح على مال في مذهب الحنفية جائز، قل المال أو كثر ما دامت مصالحة، لأن الصلح عقد لمنع النزاع، وهذا يتحقق في الصلح على قليل المال وكثيره. فإذا صالح على مال سواء كان المال مساوي للدية أو أكثر أو أقل فإن العاقلة لا تتحمل منه شيئا، وهذا أيضا يؤكده صدر الباب الذي قال فيه إيه؟ وكل دية وجبت بنفس القتل، لأن هذا المال هنا لم يجب بنفس الإيه؟ القتل، وإنما وجب بالصلح. لأن الواجب في العمد هو القصاص، هو القصاص. أولياء الدم ليسوا مخيرين بين القصاص أو الدية، لا، هم القصاص أو العفو مجانا أو العفو على مال الذي يسمى صلحا. نعم يسمى صلحا لأنه ليس شرطا أن يكون على 100 من الإبل أو 1000 دينار من الذهب، لا، على قليل المال وكثيره يجوز الصلح. وإذا جنى ولا تعقل ما لزم بالصلح. نعم قال وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ، يعني قتله خطأ، كانت على عاقلته. وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ، الجناية هنا المقصود بها القتل مش أي جناية. إذا جنى الحر على العبد جناية خطأ، لأنه لو قتله عمدا ففيه الإيه؟ ففيه القصاص. عندنا في مذهب الحنفية يقتل الحر بالعبد، لكن بشرط أن لا يكون عبد نفسه، يعني إذا قتل عبد غيره يقتل به، لكن لو قتل عبد نفسه يعذر، يعذر بما دون القصاص. وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته، يعني على عاقلة الجاني قيمة العبد، على عاقلة الجاني قيمة العبد. هذا هو باب المعاقل، فرغنا منه وإلى لقاء قادم إن شاء الله.